بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.